والآن مع شرح كتاب السنة للمروزي لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمون حفظه الله. والآن مع الشريط الرابع. أميرهم له أن يجلس ويحدثهم وينصحهم، أو مأمور ولاة الأمر يطلبون من العلماء أن ينصحوا الناس، أو أحمق إنسان ما هو عارف مصلحته، قام وجال المجتمع وأصبح يحدث، ولا شك أن هذا خطأ، وهذا لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام تعليم، وذاك المقام مقام بلاغ، هذا المقام مقام المسؤول عنه ولاة الأمر، وذاك المقام مقام التناصح والتواصي على الحق. سمعت آية، سمعت حديث، بلغها للناس، أنت ما تبين ولا ولا ولا ولا يعني ولا تشرح، أنت مجرد مبلغ. فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففرق بين المقامين. ما في مانع أن تجي الواحد تقول والله في سنة مهجورة، وهي مثلا أن تقول أو أن تصوم أو أن تصلي كذا وكذا، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حدك بلاغ. أما تجلس وتحدث الناس، ولذلك الرجل ماذا قال له؟ قال علم ننشره، جاهل ولا يدري أنه جاهل، لأنه لو كان عالم ما حدث بأمور استنكروها عليه. ولو كان عالم ولمس منه معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لمس منه العلم لأقره على هذا الأمر، لكنه جاهل. فمنعه معاوية، قال لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، يعني لو إذا كنت تحدث الناس لفعلت بك، لضربتك أو لفجرتك أمام الناس وفضحتك على الملأ. ما في عملية والله خليه يكمل كلامه بعدين، والله أسكت عنه مش يعني خليه ينصح الناس، لا. دين هذا يجلس للناس، إما أن يدلهم على الخير وإما أن يضلهم، ما في شيء ثالث بينهم، واضح؟ وفي هذا أيضا دليل على أن ولاة الأمر لهم أن يسكتوا من شاء من المتكلمين، ولهم أن يأذنوا بمن يتكلم في الحق. فمع هذا يعني أحيانا يكون الرجل على حق، ولكن لأجل المصلحة ولي الأمر يطلب منه السكوت، فيجب عليه أن يسكت. فما بالك لو كان الرجل على باطل ونهاه ولاة الأمر عن الكلام؟ لا شك أن هذا يجب على ولاة الأمر أن يسكتوا عن الباطل. ثم أورد حديث، ثم قال معاوية رضي الله عنه وخاطب الصحابة: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم، يعني تمتثلوه وتفعلوه، طيب، فغيركم من الناس، وأنتم صحب رسول الله، فغيركم من الناس ممن لم يصحب رسول الله، ها، أحرى يعني أجدر أن يقوم به. إذا أنتم صحابة رسول الله ما تبينون السنة، فغيركم أحرى أن لا يقوم به، هنا عندي إلا، والظاهر أنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا يوما فقال: إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يعني الأهواء، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، فاعتصموا بها. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى بيان أن التفرق والاختلاف وقع في اليهود والنصارى قبلنا، والفائدة الثانية أن التفرق والاختلاف سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثالثة أن النجاة من هذا التفرق والاختلاف بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا غير. من ظن أنه يفلح وأنه يعني يصل إلى الله بطريقة فلان وعلان من الناس فقد ظن خاطئا، لأنه لن يصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه الكرام. والفائدة التي تليها أن أهل الفرقة والاختلاف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أهل الحق، لأن أهل الحق 1 على 73، وأهل الباطل 72 على 73، يعني الغالب. وفي هذا الحذر، الإنسان يطلب الحق، يطلب النجاة لنفسه من أن يقع في يعني الضلال والردى. والفائدة التي تليها: إذا علمنا هذه النسبة، فيها الرد على من يقول يعني الناس هذول كلهم على الباطل. معنى الحق؟ نقول الحق لا يتعلق بالكثرة والقلة، الحق يتعلق بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. اعرف الحق تعرف أهله، ما تعلق الحق بالأشخاص، وإلا الدجال يتبعه أكثر الناس. هل هو على حق؟ وإن أكثر الناس الآن كفر، أكثر أهل أكثر أهل الأرض أهل الكفر، فهل أهل الكفر هم على الحق دون أهل الإسلام؟ لا. فالحق لا يتعلق بالقلة والكثرة، بل الكثرة في النصوص الشرعية جاءت في موضع يعني في في في يعني في بيان في في في, في نصوص كثيرة في بيان أنها مع أهل الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فلذلك هؤلاء الجماعات لما يقول نحن أكثر، أنتم قليل، أنتم على الباطل على الحق، نقول لا، بهذا رددتم على أنفسكم، لأن الأهل الحق وأهل السنة هم أهل الغربة في الحقيقة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وسيأتي على الناس زمانا الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وإذا كان سفيان الثوري طيب يقول ما أشد غربة أهل السنة في زمانه، طيب وهو توفي دون 200، ماذا نقول نحن في القرن الرابع أو الخامس عشر؟ هذا لا شك أن أهل السنة في أشد غربة وقربة. وإن كنا بفضل الله عز وجل ننعم في هذه البلاد يعني بحمد الله عز وجل بأهل السنة، ولكن كما تعلمون أنه دخل بعض أهل الأهواء وحاول الإفساد، فنسأل الله عز وجل أن يرد كيده في نحره. أيضا من فوائد هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات التي ذكرها المصنف أنه قال كلها في النار، للدلالة على أن جميع هذه الفرقة 72 فرقة كلها على ضلال. الفائدة التي تليها، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار؟ هل معناه أنها يعني خالدة مخلدة في النار؟ الجواب لا. قال العلماء هذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد، ولا يلزم منه أنهم خالدون مخلدون في النار، بل أهل الأهواء منهم من هو مخلد في النار لأنه يعني ببدعته وقع في الكفر، مثل الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن، ومنهم من لا يستوجب الخلود في النار، والأمر بيد الله عز وجل. لكن لا يعني لما يقال كلهم في النار أن أهل السنة يكفرونهم أو أن هذا الحديث يكفرهم، لا. واضح؟ معناه أن هذا من نصوص الوعيد، منهم من يستوجب الخلود في النار لكفره ببدعته، ومنهم يعني من هو أمره إلى الله عز وجل ولا يستوجب الخلود في النار. الفائدة التي تليها بيان ما يعني من هي هذه الفرقة النادية الطائفة المنصورة. قال الجماعة، والجماعة فسرها في الرواية الأخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأيضا كما سبق فائدة أخرى يعني ننص عليها من باب الرد ونكررها للعلم بها، وهي إثبات أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقع فيها الخلل وسيقع فيها الانحراف. فمن جاءنا وقال كل الناس على خير لا تبدع أحد ولا تضلله، فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قال سيكون في أمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. تجدهم يعني في المحاضرات وفي المواعظ يبكون وتقول هؤلاء سبحان الله ملائكة، ثم في فعلهم في الخارج إذا بهم ذئاب في جثمان إنس، شياطين في جثمان إنس، يخططون ويدبرون للتفجيرات وللتخريب وللانقلابات إلى آخره، ويخططون لتشويه صورة أهل السنة إلى آخره. فهم يحسنون القول لكن الفعل لا، يسيئون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر من أوصافهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني حلقهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا ليست العبرة بكثرة التأله والعبادة، ليست العبرة بكثرة التأله والعبادة، إنما العبرة باتباع السنة. ولذلك قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. جماعة التبليغ يا أخي ما شاء الله عندهم يقومون الليل ويفعلون الآداب وعندهم عبادات وعندهم خير، أنتم يا أهل السنة ما نشوفكم زيهم. نقول أهل السنة بقلة عملهم خير من جماعة التبليغ بكثرة عملهم، لأن هؤلاء على سنة والسنة عالية وعظيمة، وهؤلاء على بدعة والبدعة وضيعة. واضح؟ قال هم شر الخلق والخليقة. إذن شر الخلق والخليقة، وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بأنهم شر الخلق والخليقة. إذن الذين يأتون ويقولون عن هؤلاء الذين فجروا وكفروا ودمروا، هؤلاء إخواننا أخطأوا. الذين يأتون ويقولون عن هؤلاء الذين قاموا بالتفجير والتكفير، يعني هم أرادوا الخير ولكن أخطأوا، ليه يترفق بهم؟ الذين يبررون لهم المبررات، لا، هؤلاء اليهود والنصارى هم اللي عبوهم ودزوهم. الرسول يخبر عن حالهم أنهم شر الخلق والخليقة. تيجي أنت يا مغفل وتقول إنهم على خير لكنهم أخطأوا في الطريق، لا شك أن من يقول هذا الكلام قد رد على الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه. وإذا لم يكن هؤلاء الذين قاموا بالتفجير، الذين استباحوا الدماء وقتلوا المسلمين وكفروا رجال هذه الدولة وكفروا الدولة وكفروا حتى العلماء الذين يهاجرون هذه الدولة، إذا لم يكن هؤلاء الخوارج فمن الخوارج؟ وإذا لم يكن هؤلاء الذين تنطبق عليهم هذه الأحاديث فعلى من تنطبق؟ ولقد نص أهل العلم في هذا العصر أن هؤلاء الذين خرجوا أنهم خوارج، إرهابيون خوارج، ما هو مجرد تخويف. النص إرهابي لكنه مو خارجي، صاحب معصية. أما هؤلاء خوارج لأنهم كفروا واستباحوا دماء المسلمين وقتلوا المسلمين وفرقوا أهل الأوثان. يا أخي إذا عندك قدرة وقتال تقتل المسلمين، مع أنه يعني ما يجوز لأحد أن يعني أن يقوم بأمر في قتال أهل الكفر، طيب، إلا تحت منصة وأمر ولي الأمر القائم، حتى لا تكون المسألة يعني مفتوحة ولعب. ومع ذلك هم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. يبغى يعني مثلا الحاكم الشرعي الموجود يبغى يعني يقتله، ليش؟ كافر. طيب من الذي كفره؟ إذا كان كبار العلماء يشهدون لهم بالخير وبالسنة وبالإسلام وبالحق. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول هذه الدولة قامت على التوحيد، والعداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. إذا كان ابن باز يقول هذا الكلام، ويجي إنسان هو في ظاهر حاله عميل لليهود النصارى وعميل لأمريكا بكفر هذه البلاد وكفر حكامها، نسمع كلام من؟ عامة الناس لا شك أنهم يسمعون كلام ابن باز رحمة الله عليه، لأنهم يعلمون أنه أتقى وأعلم وأورع رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال ليسوا منهم في شيء، قال يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، مهما تظاهروا بالدعوة إلى كتاب الله ليس عملهم من كتاب الله، لأن كتاب الله ليس فيه ما يقومون به من هذه الأعمال. قال من قاتلهم كان أولى بالله منهم، يعني أن الله عز وجل يغفر له ويرحمه ويقبله ويعني يثيبه الأجر الكثير. وجاء وصفهم في الأحاديث الأخرى بأنهم شر الخليقة تحت عديم السماء. طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله ما سيماهم، يعني ما علامتهم؟ التحليق، أي أنهم يحلقون رؤوسهم لكثرة إتيانهم بالعمرة ولكثرة عبادتهم والشدة. وليست هذه العلامة هي علامة يعني مستمرة، هي من علاماتهم. الآن من أبرز علامات هؤلاء الخوارج تكثيفهم للشعور، ويعني تقضيب وجوههم في وجوه المسلمين واجتماعهم في الخلوات. طبعا هم يعني هذه من علاماتهم، وليس المراد أن هذه كل علاماتهم، وإلا فترمية الشعر طيب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مذمومة في حد ذاتها، ولكن إذا رأيتهم يعني يجتمعون في الخلاء، وإذا رأيتهم أصحاب تنظيم، وإذا رأيتهم يعاملون المجتمع وكأن المجتمع كفار، يعني يعبسون في وجوههم. وإذا رأيت مع هذا أيضا عندهم شعور خاصة اللي يتعلق بالجهاد وجاي من الجهاد فاعلم أنه منهم فهي من علاماتهم. وإلا فمن أهل السنة أيضا من يأتي بالعمرة ويحنك رأسه فليس المراد أنها علامة أكيدة بذا أو ذا ولكن من علاماتهم. وهناك أيضا رسالة الآن لا أذكر اسمها رجل جمع فيها علامات الخوارج من النصوص النبوية ومن كلام السلف أما حديث أنس بن مالك إن هذا أول قرن خرج في أمتي فهو حديث ضعيف. وأيضا حديث ابن مسعود لبيك يا رسول الله هو ضعيف جدا لكن بعض ألفاظه صحت ثم أورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال له رجل أرأيت قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من هؤلاء قال هم الخوارج. قال أبو أمامة رضي الله عنه هم الخوارج الذين يتبعون ما تشابه منه. ما معنى ما تشابه منه؟ يعني الآيات التي يمكن أن يستدل بظاهرها على معنى باطل ولكنها حق إذا حملت على المعنى الحق. مثل ما جاء عن ابن عمر أنه ذكر الخوارج وذكر أنهم حملوا الآيات التي نزلت في أهل الكفر حملوها على أهل الإسلام. ولذلك عمر يقول القرآن حمال ذو وجوه أي ذو معاني. تجي مثلا لهؤلاء الذين مثلا ينفون الشفاعة من الخوارج والمعتزلة يستدلون بقوله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فيقولون هذا فيه نفي الشفاعة. صح لو جيت نظرت إلى هذه الآية بمفردها فيه نفي الشفاعة ما في يعني هناك شفاعة ما في أحد يملك لأحد شيء واضح. ولكن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أما أثبت الله عز وجل الشفاعة فهناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أولا المراد في سياق هذه الآية أن الملك التام والأمر التام لله عز وجل حتى من أراد أن يشفع لا يستطيع الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل عنه يأذن الله عز وجل له ويرضى عنه كما في الآيات الأخرى. فليس المراد بهذه الآية نفي الشفاعة مطلقا. فأبو أمامة فالله عز وجل في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف فيتبعون ما تشابه منه ما يرجعون لفهم الصحابة ما يرجعون لفهم العلماء الربانيين يرجعون ليش لأهوائهم. ولذلك من أعجب ما حصل كنت يعني تناقشت مع رجل كنت أظنه على خير وعلى سنة فتكلم عن الحكم غير ما أنزل الله فقلت هو كفر دون كفر فقال لا هو كفر صريح والآية عامة ولا نستطيع أن نقول إلا هذا. فقلت يا أخي جزاك الله خير الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول هذه الآية كفر دون كفر وقد سمى الحكم بغير ما أنزل الله إلى أربع أقسام ومنها أنه إذا حكم غير ما أنزل الله وهو عالم أنه على الباطل وأنه مخطئ وأنه مسيء وهو إلى آخره وأن حكم الله هو الصواب وأنه آثم أنه لا يخرج من الملة. نعم وقع في كفر دون كفر. قال أخطأ ابن باز هو جاهل يعني ما هو هذه المرتبة في العلم. فقلت له طيب سيبنا من ابن باز دعنا من ابن باز. ابن عباس رضي الله عنهما قال هو كفر دون كفر. قال أخطأ ابن عباس. قلت له يا مغفل معنى آية يفسرها ابن عباس بخلاف الظاهر وأنت تقول الظاهر كذا أأنت تفهم أكثر من ابن عباس؟ كون ابن عباس يفسر الآية على خلاف ظاهرها فهذا دليل أنه عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الآية. لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ظاهر الكفر. فلما يجي ابن عباس ويقول وكفر دون كفر فمعناه عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ما كان لابن عباس أن يتألى أو أن يفتري على الله عز وجل. فقلت له هذا دليل على غفلتك لأنه قلت له انا حجة لك ما يحج عليك، لانه يقول ابن عباس يرد كلامه لانه خلاف القرآن، خلاف ظاهر القرآن. قلت له هذا فيه حجة عليك مو لك، لانك لما تقول انه هذا خلاف الظاهر فهذا فهم ابن عباس ادق من فهمك وفهم اتباعك فابلس. فالشاهد انهم يأتون للآيات المتشابهة ويحملونها على غير معانيها. فلذلك ابو امامة قال هؤلاء هم الخوارج، هم الذين، وتعلمون ان اسامة بن لادن لما جاء وقال انقسم العالم الى فسطاطين، انسان يعيش الكهوف ويعرف العالم الى كم انقسم، انقسم العالم الى فسطاطين، فسطاط اهل الكفر وفسطاط اهل الايمان. واهل الكفر هم اهل السنة من علماء هذه البلاد وحكام هذه البلاد، واهل الايمان هم الخوارج اتباعه والزنادقة من اتباعه، هؤلاء اهل الايمان عندهم. ثم استدل بآيات طيب قرآنية لتكفير الناس، ولا شك ان هذا مما يدل على انه خارجي لانه اتبع المتشابه فحمل الناس عليه. فلذلك قال ابو امامة عليك بالسواد الاعظم، والسواد الاعظم ليس مراده كثرة الناس مثل ما يفعله الاخوان، لا، انما المراد بالسواد الاعظم الاهل الحق ولو كان واحد او اثنان. السواد الاعظم مراد ابي امامة اهل الحق، ومن كان على الحق فهم السواد الاعظم ولو قلوا، ولو قلوا. فقال عليك بالسواد الاعظم، قلت قد تعلم ما فيهم، قلت قد تعلم ما فيهم، فقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم واطيعوا تهتدوا. يعني كانه اشار الى الحكام او بعض الامراء وما عندهم من يعني من الخطا او من الزلل، فقال عليهم ما حملوا، انت ما انت مسؤول، هم تحملوا امانه الناس وحكموا الناس، والله اللي حاسبهم انت ما تحاسبهم. عليهم ما حملوا من الوزر، طيب وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا من الامانه، وعليكم ما حملتم من الامانه من السمع والطاعه. فلذلك قال واطيعوا تهتدوا، طبعا في غير معصيه الله. ثم قال ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه. لاحظوا انه هنا قضيه مترتبه، اولا ذكر انه الذين يتبعون المتشابه من الخوارج، ثم انتقل الى ان الخوارج يخرجون على الحكام القائمين، ثم انتقل الى ان ما عليه الخوارج هو من الثنتين، هو من 73 فرقة التي خالفت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الا واحدة، الا هم الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الاعظم. فلذلك قال ان بني اسرائيل افترق على 71 فرقة كلها في النار، وان هذه الامة تزيد عليها فرقة وهي في الجنة. طبعا بهذا اللفظ حيكون خطأ، إنما اللفظ المعتبر أنها افترقت على 71 فرقة اليهود و 72 فرقة النصارى، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ثم قيل له يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله ثم ترى قول عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله هم فيها خالدون. فقلت من هم؟ قال الخوارج. أسمعت ذلك من قال أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن وجوه أهل السنة تبيض يوم القيامة، ووجوه أهل البدعة تسود يوم القيامة، ومنهم الخوارج. نعم، طيب نستمر ولا نقف؟ أسئلة؟ طيب، وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أو تقول سائلة، كيف نتصرف مع عائلة الزوج عندما يعملون بدع مثل الاحتفال بالمولد النبوي، وإذا أنكرنا عليهم وصفونا بقلة الأدب ومن المتكبرين، وزوجي يسبب لي مشاكل إذا لم أحضر عند أهله، وإذا صاحب ذلك موسيقى فما الحكم؟ طبعا يعني الزوج وعائلته وقعوا في هذه البدعة، فطبعا غالبا يكونون على جهل، هؤلاء الناس غالبا يكونون على جهل، فيعني يفضل التعامل معهم بحكمة، بأن يبين لهم الحق وتبين لهم السنة، ويعني التدرج معهم في بيان الحق. مثلا يبين لهم أولا، يؤصل فيهم قبل الكلام عن المولد عموما، يؤصل فيهم مثلا أولا أنه أي عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها أصحابه الكرام هي باطلة، يعني لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها أصحابه الكرام فهي باطلة. ويستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل في أمرنا أو من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل أمر ليس عليه، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيضا يؤصل فيهم أن الخير والصلاح والفلاح والنجاة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ثم بعد ذلك أيضا يوصل فيهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء الثلاثة النفر اللي أحدهم أراد أن يقوم الليل ولا ينام، والآخر أراد أن يصوم ولا يفطر، والآخر أراد أن لا يتزوج النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغم عن سنتي فليس مني. فيوصل فيهم أن الخير في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العمل بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي رغبة عن سنته، واضح أنه لا أجر في ذلك. طيب، أما قول السائل وصفونا بقلة الأدب ومن المتكبرين، فلا شك أن من دعا إلى الحق وإلى الخير بحكمة لا شك أنه سيلقى أذن وسيلقى متاعب، وهذا يعني ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم وما لقاه أهل الحق. فلا بد مع الدعوة إلى الحق لا بد من الصبر، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: من أولا العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. وأما قولها وزوجي يسبب لي المشاكل إذا لم أحضر، نقول من يعني طلب رضا الله عز وجل في سخط الناس رضي الله عنه وأسخط وأرضى الناس عليه، يعني كونك تعمل العمل الله يرضاه والناس يزعل منك، خلي الناس يزعلون، فإن الله يرضى عنك ثم يرضى الله عز وجل الناس عليك ويرفع مكانتك. ومن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. اصبري واحتسبي ولا تتضاربي مع زوجك، عامليه بالرفق، اصبري على كلامه، بيني له انك تريد السنة، وهذا شيء لو الرسول والصحابة فعلوا انا افعله، وانت زوجي وانا احترمك، وهذا الامر يعني انت المفترض انت تخليني ما اروح، يعني بالمسايسة، ولكن اثبتي على الحق، لا تتنازلي عن الحق. ونعم، واذا صاحب ذلك موسيقى فلا شك انه انكر وانكر، يعني هؤلاء الان اصحاب الموالد في مواليدهم أصبح حتى الآن يعني يا طيبة ويا خيبة فيها أناشيد وفيها مثل هذه الأمور وفيها الموسيقى، أين حب النبي؟ ولذلك سبحان الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتهم. أصحاب البدع من أشد الناس مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب المولد تجدهم يحلقون لحاهم وتجدهم يسبلون الثياب ومدخنين وأبحش الناس لسانا، وهذا كله خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأين حب النبي؟ الحب بالاتباع بالاقتداء، أنا لما أحب النبي أفعل مثل ما فعل وأقول مثل ما قال وأقتدي به صلى الله عليه وسلم، أما أقول أني أحبه في يوم وأنا في نفس اليوم من أشد الناس مخالفة له، لا شك أن هذا يعني من استدراج الشيطان ومن غفلتهم. طبعا يسأل عن بعض الناس من بعض الدعاء الذين يعني سمى هنا بعض الناس، قال أرجو أن تبين لي أخطاء هؤلاء. طيب، طبعا بلاش نحن نسمي أسماء، لأن الخطأ طبعا هو تسمية الأسماء من حيث هي لا مانع منها شرعا إذا اقتضت المصلحة بالتسمية، فليس تسمية الأسماء عيبا أو خطأ، بل هذا كان من منهج السلف، وأيضا من منهجهم ترك التسمية في بعض الأحيان، فهذا سمى لي بعض الأشخاص. طيب، ويعني عموما ما هي القضية قضية أشخاص؟ يعني هنذكر لكم قضية، واحد طالب كان عندي اسمه سيد قطب، هذا الطالب مؤدب وعلى خير ما يظهر لي، فلما جاء مدرس بعدي من الحزبيين قال فلان سيد قطب، فقال اسمك سيد قطب؟ ما قال لك بازمون شيء؟ فلما جاني هذا الطالب واخبروني الطلاب قلت سبحان الله، العلماء لما ردوا على سيد قطب ما ردوا عليه لأنه اسمه سيد قطب، إنما ردوا عليه لأنه منهجه كذا وكذا من الباطل، واضح؟ فليست القضية يعني ليس الحق والباطل متعلق بأسماء الأشخاص من حيث هم، واضح؟ فإذا نحن نعطي علامات عامة طيب تعرف بها أهل السوء من أهل الباطل من أهل الحق. فمن هذه العلامات أولا أن يكون هذا الرجل غير معروف بالعلم أصلا، فجأة طلع لنا زي الشيطان الرجيم ما عرف بالعلم ولا أثنى عليه العلماء، فهذا رجل ابتعد عنه. الأمر الثاني أن يكون ظاهره يخالف الحق والسنة، لحيته يحفها ما تبقى منها إلا سنتي أو أقل، ثوبه طويل يلبس يعني بنطلون وبلوزة وكرافتة مثل اليهود، شبه اليهود النصارى، واضح؟ ويشرب الدخان مثل بعضهم، فهذه من علامة، هذه من علامات على الباطل، اتركها. ايضا من علاماته انه ياتي في مجتمع النساء والرجال خلاطي مختلطون، لا يميز يعني يكشف على المرأة ويقابلها ويحدثها، فهذا على انه من اهل الضلالة، لانه ليس هذا من هدي النبي ولا من هدي اصحابه الكرام. فلما يجينا انسان يدعو الى الحق وهو يجلس مع النساء فهو على ضلالة. ايضا من علاماتهم الثناء وتمجيد اهل البدع والدلالة على كتبهم، مثل ثنائهم على سيد قطب او على قرضاوي او على صفار او على غيرهم، فهذا دلالة على ان هذا المتكلم من اهل البدع والاهواء لا ياخذ منه العلم. ايضا من علاماتهم يعني مجالستهم لاهل البدع والاهواء، فيجالسون الجفري ويجالسون عمر خالد ويجالسون الصفار ويجالسون فدعق، فاذا رايت هؤلاء الدعاء يجالسون امثال هؤلاء فاعلم انهم على ضلاله، لان اهل الحق يتميزون عن اهل الباطل، ولا يرضى اهل الباطل عن اهل الحق الا اذا تنازل اهل الحق عن حقهم او عن سنتهم. ولذلك كان اهل العلم واهل السنه يتركون اهل البدع، الكلاب تنبح لا يردون عليها، اما ان يثنى عليهم وان تلقى القصائد عندهم وان تحضر مناسباتهم فلا شك ان من حضر هذا انه من اهل الضلاله. ايضا من ذب ودافع واثنى على اهل البدع فانه يلحق بهم ولا كرامه. ايضا من كان من اهل الحركه مع جماعه الاخوان او جماعه التبليغ ويثنى على هذه الجماعات فهذا منهم وتحذره، سواء كان زيد او يعني سواء كان زيد او عمر من الناس، فالحق والباطل ليس يتعلق باسماء الاشخاص وانما يتعلق بفعلهم، فاحذر هؤلاء وجانبهم، وايضا اسال عن اهل السنه تكن معهم. ما المقصود بالامه في حديث وستفترق هذه الامه؟ الامه امه النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها العلماء الى قسمين، امه اجابه وامه دعوه. امه الدعوه هم كل من ادرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا كفارا، وأمة الإجابة هي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وستفترق أمتي، ها أي أمة الإجابة، واضح؟ أي أمة الإجابة. ما الفرق بين السنن والسنن؟ كلاهما روايتان جاءت في المعنى، والمعنى طريق يعني طريقتهم وهديهم. ما رأيت بعض المحاضرات لبعض التائبين من السحر والمخدرات وإخبار الناس بقصة توبتهم، وهل هذا من المجاهرة في المعصية؟ لا شك أن هؤلاء الذين يقومون بأعمال السحر أو الذين لا شك أن هؤلاء الذين تابوا من السحر وتابوا من لعب الكورة والمخدرات يعني وتعفن وتابوا من التفحيطات والمخدرات وإلى آخره، هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلح حالهم، ولكن ليسوا محطة لأن يكونوا دعاة أو ناصحين أو موجهين للناس، وليسوا محطة لأن يعني يجعلوا مثالا للهداية. ولا شك أن الإنسان إذا ابتلي بهذه المعاصي عليه أن يستتر وأن لا يفضح نفسه وإلا فإن إشاعة مثل هذا فيه إشاعة للمنكرات، وأيضا فيه يعني نوع من المجاهرة بالمعصية. فالله ستر عليك وما علم بحالك أحد، فاسكت، لا تتكلم. ثم هل هذا الرجل بلغ مرتبة أهل لأن يكون في يعني في في في منصب إصلاح ودعوة الناس؟ الجواب لا، ولا شك أن يعني إيقافه بهذا المنصب هو في يعني فيه خداع للناس. قال ما صحت حديث لا يقص على الناس إلا أمير أو مامور أو أحمق. أنا إذا أوردت حديث أو مررت حديث أو أدر معنا في الكتاب يعني إن شاء الله فيما أعلم أنه ثابت، فإن كان ضعيفا نبهت عليه يقول هل التبليغيين أو الإخوان والإخوان المسلمين من 73 فرقة؟ وإذا كانوا كذلك هل من تبعهم يكون في النار؟ لا، الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من 73 فرقة، بل من 72 فرقة. الفرقة 73 من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه كما في الكتاب الذي جمعه أخونا الشيخ جمال فريحان جزاه الله خيرا في كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، سئل من هم الفرق المخالفة التي تدخل في 72 فرقة؟ قال كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل من خالفهم. فجماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة المفلسين، جماعة الهنديين، جماعة اليمنيين، أي جماعة مهما كانت، جماعة إحياء التراث، جماعة يعني المغربية، جماعة يعني إلى آخره. طيب ننظر، هل أنت على الحق وعلى السنة أم على الباطل؟ إذا كنت على الحق طيب فأنت من الفرقة الطائفة، من الفرقة الناجية طائفة المنصورة. وإذا كنت خالفت ذلك كما نعلم من حال هذه الجماعات التي سميتها خالفت الفرقة الناجية طائفة المنصورة، فلا شك أنها من 72 فرقة ضالة، وهؤلاء كلهم في النار. سبق الجواب عليه أنهم قد يعني منهم من يكون خالد مخلد في النار لوقوعه في كفر، في بدعة كفرية، ومنهم من أمره إلى الله. وهذا النص من نصوص الوعيد، والنصوص الوعيد هي مجراها بين يعني بيد الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر، ما نتحكم في هذا. طيب وهل أتباعهم يلحقون بهم في هذا؟ نعم، أنت إذا رددت هذا المنهج ولحقتهم، فكما نص ابن تيمية وابن باز وغيرهم أن من أثنى عليهم أو ذب عنهم طيب فضلا عن الذي يتابعونهم أنه يلحق بهم ولا كرامة، أنه يلحق بهم ولا كرامة. يقول يوجد معنا في البلاد، يعني هذا السؤال اختصاره انه في بلادهم يوجد تبليغيين يطبقون سنن اللي هنا يسموها الاداب، طيب، ولا يقومون بامور شركيه ولا بالامور التي يذكرها العلماء ينكرون عليهم. فكيف نعرفهم؟ اولا ينبغي ان نعلم انه التبليغيين لهم طرق او تدرج. الامر الاول، اول ما ينضم شخص لهم فهذا يعني ياخذوه يطوفونه في يعني يتزاورون معه مع بعض الناس ويذكرون الله طيب، ويعني اخوه واداب، ثم يخرج معهم المدينه او الى مدينه اخرى طيب، ثم بعد ان يتغلغل حبهم في قلبه يبداون بعد ذلك يكشرون عن انيابهم. والا التبليغ من اساسهم ومن يعني قواعدهم نبذ التوحيد، وهذا يكفيك. تكلم بالتوحيد عندهم ومحاربة الشرك عندهم، هذا يكفي في ردهم. فبالتالي هذه الجماعة تتدرج، بعد ذلك بعد ما تتدرج معهم يأخذونك إلى بلاد أخرى، ثم يكشفون عن أنيابهم وعن سمومهم، ولا يزال الإنسان معهم حتى يصل إلى درجة المبايعة. فالحذر الحذر. وكثير ممن كان معهم وممن خرج معهم ولم يرى في البداية هذه الأمور رآها في النهايات، رآها في النهايات، وعندهم شركيات وطواف حول القبور وتقرب لها إلى آخره. لا درسوا ما فيه معناه فهموه وتعلموه، ولذلك قال الصحابي ونحن ورثنا الكتاب ودرسنا ما فيه. إيش أخفوه؟ لما درسوا ما فيه يعني تعلموه وفقهوه، وإن كان يعني درس من معانيها امحى واختفى. طيب دعاة الضلالة، أنا بينت يعني شيء من مناهجهم حسب ما بينه لنا أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجالس النساء ويفتيهم ويعلمهم، يحتجون بهذا، هل في هذا حجة لمن يجالس النساء ويفتيهم ويعلمهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل في سورة الأحزاب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط النساء ويتكلم معهم وهم متزينات متكشفات ويختلي بهم؟ لا أبدا، ما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي النساء يعظهم من وراء حجاب عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أب لجميع المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم أب. فإذا لا، ليس في هذا حجة بما يفعله، وهذا من الاتباع المتشابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختلط بالنساء ولم يكاشفهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني هذا الأمر يعني ما فعله مع الأجنبيات، حتى بعض النساء التي أتى إلى بيتها ونام في حجرها هي يعني خالة النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب أو عمته أو قريبة له، يعني هو محرم الله صلى الله عليه وسلم، فما فعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ طيب من الكتب المفيدة في الرد على أهل البدع والأهواء الكتاب الذي ذكرته لكم سابقا كتاب الشيخ الفوزان الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة أيضا الفتاوى الجليلة للشيخ النجمي أيضا كتب الشيخ ربيع وكتب الشيخ زيد وكتب الشيخ الفوزان التي يرد فيها على أهل هذه المناهج وكتاب اسمه القطبية هي الفتنة فاعرفوها كشف عن كثير من أهل البدع والأهواء. يعني جماعة التبليغ من بدعهم نبذ التوحيد من بدعهم الأصول الستة التي يعني يسيرون عليها من بدعهم أنهم يأتون بأعمال لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والطاعة يقول هل لنا مجاملة الحزبيين إذا تسلطوا علينا؟ فرق بين المجاملة وبين المداراة. المجاملة كانت تقر على الباطل واضح هذا خطأ، أما المداراة أن تأمن فتنة أن تأمن شره وضرره فتجتنبه ولا تواجهه بالباطل الذي هو عليه إذا خفت على نفسك فلك هذا، أما أن تجامله وتضحك في وجهه كأنه على حق أو تقول له. لذلك يقول السيوكاني أو غيره يقول يعني ليس العجب ممن يسكت عن الحق ممن يسكت عن ليس العجب ممن يسكت عن بيان الحق ورد الباطل، ولكن العجب ممن يقر أهل الباطل على باطلهم وهو يعرف الحق وهو يعرف الحق. من دل على كتب أهل البدع والأهواء وأهل الضلالة فكما سبق يلحق بهم ولا كرامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يتكلم عن سكتات الإمام في قراءة الفاتحة. طبعا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الإمام أنه إذا كبر يسكت سكتة يذكر فيها دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة آية آية الحمد لله رب العالمين ويسكت الرحمن الرحيم. قال العلماء في هذه السكتات يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة ثم بعد قراءة الفاتحة يقرأ الإمام سورة أخرى لا يسكت فترة طويلة لأنها ليست من السنة ليست من السنة. فالمأموم يحاول قدر الإمكان أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن كان الإمام من النوع اللي يقرأ بسرعة طيب فإنه يحاول أن يقرأها سريعا المأموم واضح. فبيقول هل من ينبغي للعراق أو إلى فلسطين من التبليغين والإخوان لنجة إخوانهم هل يعتبر أنه يعني من المخطئين؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه لا يجوز للمسلمين في هذه البلاد وتحت كل حاكم أن يذهب إلى تلك المناطق إلا بعد الاستئذان من ولي الأمر، لأن أهل العراق وأهل فلسطين لهم شأنهم ليسوا بحاجة لنا ليسوا بحاجة لنا. ثم أيضا في العراق لا توجد راية سنية مرفوعة وكذا في فلسطين لا توجد راية سنية مرفوعة يقاتل تحتها واضح. فالإنسان إذا أراد أن يجاهد إنما يجاهد تحت راية سنية معلومة تحت منصة ولي الأمر لا بهواه. طبعا هنا يسأل عن دورات المكثفة لحفظ القرآن، يعني هذه أيضا من العلامات التي ذكرت عن الخوارج أنهم يحفظون القرآن بسرعة ولا يفقهونه. وذكر عن عمر أنه ذكر له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني بشرى بأن جماعة من الحفاظ حفظوا القرآن في وقت يسير، فقال له عمر فيما معنى الكلام مهلا وانتبه فإني أخشى أن يمهر أناس يحفظون القرآن ولا يفهمونه ثم يقعون في الضلالات. فهذه الجمعيات التي أو الدورات المكثفة لحفظ القرآن لابد أن تراعي تفهيم القرآن ومعناه ولابد أن تكون تحت أيدي أناس موثوق بهم. يعني هذا يقول أنه رجل معاه يحمل شهادة الدكتوراه يطعن في أهل السنة وفي السلفيين، لا شك أن هذا الرجل لابد أن نعلم أنه مخزي وأنه ضال طيب وتجب نصيحته والتحذير منه. و خلاص هذا جاوبت عليه، يجب التحذير منه وبيان حاله. لا هي نفس الفاتحة قرأت ورقة الشاي. يجب التحذير وبيان حاله وعدم الحضور عنده وعدم الحضور لمجالسه لأنه يعني على خطأ وضلال. وفي قول الكفاية صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،